تأتي مثلا امرأة تسأل عن حكم الزواج الزواج بدون ولي، لا أنا ولي أخوي موجود، ولكن أبويا ما فيش صلة بينه وبين أبويا بأن 20 سنة، كيف يعني هذا رجل طلق امرأته تقطع الصلة بينه وبين بناته وأولاده؟ كيف هذا؟ فين صلة الرحم سواء من الأبناء أو من الآباء؟ هذا يحدث في هذا المجتمع. فالعباس يقول إن هذا واقع، النعم تدفك بالفعل والرحم تقطع، ولم نرى مثل تقارب القلوب. لماذا؟ إن تقارب القلوب هذه نعمة من الله عز وجل. إذا ألف الله تبارك وتعالى بين قلوب عباده فلن يستطيع أحد أن يفرق بينها، ولذلك ابتلى الله تبارك وتعالى بهذه النعمة على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، فقال: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فهذه نعمة من الله عز وجل، نعمة تأليف قلوب هذه، نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، فلم يرى مثل ذلك أبدا كما يقول ابن عباس. ولذلك على العبد أن يشكر هذه النعمة ويسعى في دوامها. إذا كان بينك وبين أخيك مودة فلا تقطع هذه المودة، لكن زد هذه المودة كما كان السلف الصالح يفعلون. من زيادة المودة أن أنت مثلا تبدأ بالسلام، توسع له في المجلس، تناديه بحق الأسماء إليه كما قال بعض السلف، هذا يحفظ ود أخيك في صدرك. اللي أنت إذا رأيته تبدأ بالسلام، إذا كان هناك مجلس كثير غير توسع له هذا يزيد الود. كذلك ثالثا تناديه بحق الأسماء إليه. مرة في الحديث الماضي قبل الماضي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام. هذا من أيضا من أسباب زيادة المودة، تفريغ الكروبات هذا أيضا من أسباب زيادة المودة، السؤال عن أخيه، تبسمك في وجه أخيه، الهدية، معاملة أخيه، كل هذه الأمور تجلب المودة، وفي نفس الوقت تجتنب ما قد يفسد هذه المودة. أنا عندما تخاطب الآخر خاطبه بأحسن الألفاظ، وتخير الأحسن الألفاظ حتى وإن كان الموقف الذي تتحدث فيه موقف نصح، لكن عليك أن تغلف هذه النصيحة بغلاف فيه حب ومودة. يعني من أخي أنه ما يقوم بشيء، كل هذه الكلمات بأسلوب طيب جميل، ولكن غلف هذا الكلام بهذا الغلاف الطيب، وما أنت تريده سيفعل. لكن أنت مثلا تجعل من نفسك آمرا نهيئا، قل له افعل كذا، ولماذا لم تفعل كذا مثلا؟ فهذا لا شك يقطع أواصر المحبة بين الإخوة. لابد الإنسان أن يحافظ على لسانه، يحافظ على ألفاظه، يحافظ على كلامه مع إخوانه. وكذلك سوء الظن، سوء الظن من أشد الأسباب وأعظم الأسباب التي تقطع الصلة بين المتحابين. ولذلك يروى عن واحد السلف جاء الرجل فقال له: جئت اخطب ود صداقتك. من جاء يخطب ايه؟ ود صداقتك. قال له: قد قبلت، ولكن بشرط ان يكون صداقك ان تحسن الظن بي ولا تستمع لقيل الناس فيه. انا موافق لاصدقائي، لكن المهر تدفعه لانت ما تسمعش كلام حد ولا تسوء صدري. فهذا ايضا من اسباب ايه؟ اسباب دوام الالفه بين المسلمين. كثير من الناس يعني يسمع لكل صغيره وكبيره ويبني عليها دون ان يتحقق، واحيانا يعني احيانا هناك امور لا ينبغي الانسان يتحقق منها. يعني امور مثلا الواحد مثلا قال لك اهدى نعمه كسب، لماذا تتحقق اصلا؟ انت تتعامل مع الظاهر، انما عشان تتحقق لازم تتجسس عليه وتسال فلان وعلان: ايه رايك؟ قال لي تجيب فلوس للنادي. يعني هو انت شايف ان هو فعلا بيتاجر في حاجه محرمه، اصلح لي بقى ان هو بيتاجر في حاجه محرمه. مش طالب يجي يقول لك ايه؟ عشان تنصحه تتجسس عليه وتغتابه وتسال الناس عنه يطلع عليك اليوم كل واحد يقول عليك كلمه ماشي كويسه، فهذا ينبغي ان يراعى في الصداقات ويراعى في الفه القلوب. ابن عباس يقول: ولم نرى مثل تقارب القلوب، يعني اذا قرب الله سبحانه وتعالى بين قلبين فلا يفرق احد بينهم، والمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يالف ويؤلف، ولا خير في من لا يالف ولا يؤلف. طبعا النهارده هو يوم عرفه، فهذا يوم عظيم عند الله عز وجل كما ذكرنا ذلك في خطبه الجمعه الماضيه. ومن افضل الاعمال في هذا اليوم صيام هذا اليوم، حتى لو كنت لم تنوي من الليل فيجوز لك ان تبتدئ نية من النهار، يعني بعد طلوع الفجر يجوز ان تنوي الان، لان هذا الصيام صيام تطوع. وعندما نقول انت تصوم هذا اليوم تصومه كما ينبغي، تصومه اولا بالاقلاع عن المحرمات قبل الامساك عن المفطرات، هذا هو اهم شيء، اللي انت تمسك عن الغيبه والنميمه، وتمسك كذلك عن كل ما يرضي الله عز وجل من اقوال وافعال. وقد روي في ذلك حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا يوم عرفه من ملك فيه لسانه وبصره وجوارحه غفر الله له. لكن هذا معنى صحيح، معناه صحيح. ولذلك كان ابن رجب الحنبلي رحمه الله يقول: احذر المعاصي في مواسم الطاعات فانها تمنع المغفره. فانت الان في موسم من مواسم الطاعه، موسم من مواسم المغفره، كما في صحيح الامام مسلم من حديث عائشه رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يوم اكثر من ان يعتق الله تبارك وتعالى فيه عبدا من النار من يوم عرفه. فهذا يوم يوم عتق للرقاب من النار، نسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من عتقائه من النار. ومن افضل الاعمال كذلك في هذا اليوم كثره الدعاء وترديد كلمه التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الدعاء دعاء يوم عرفه، وخير ما قلت انا والمليون قبلي: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تردد هذا طوال النهار مع الدعاء باستمرار، تردد هذا بالدعاء في كل وقت تدعو، وتردد هذا الذكر الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم اياه. وهذا ايضا له اصل في السنه، يعني انت تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا في اذكار الصباح ان تقول كل يوم: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، عندما تصبح 100 مره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انها تعدل عتق كمبره 10 قرن. فبالفعل انت لما تكثر من هذا يكون سببا في عتق رقبتك باذن